Book 2 87 87 87 Masa lampau, kata kerja modal 1 ماضي الأفعال المساعدة 1 ماضي الأفعال المساعدة 1 Kami harus menyiram bunga. لقد كان علينا أن نسقي الورود. لقد توجب علينا أن نسقي الورود. Kami harus membereskan rumah. لقد كان علينا أن نرتب الشقة. لقد توجب علينا أن نرتب الشقة. Kami harus mencuci piring. لقد كان علينا أن نغسل الصحون. لقد توجب علينا أن نغسل الصحون. Haruskah kalian membayar tagihan? هل كان عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ Haruskah kalian membayar biaya masuk? هل كان عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ Haruskah kalian membayar denda? هل كان عليكم أن تدفعوا غرامة؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ Siapa yang harus pamit? من الذي كان عليه أن يودع؟ من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ Siapa yang harus pulang lebih awal ke rumah? من الذي كان عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ Siapa yang harus naik kereta? من الذي كان عليه أن يأخذ القطار؟ من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار؟ Kami tidak ingin tinggal lama. لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. Kami tidak ingin minum. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. Kami tidak ingin mengganggu. لقد أردنا أن لا نزعجك. لقد أردنا أن لا نزعج. Saya memang ingin menelpon tadi. لقد أردت أن أتصل للتو بالتليفون. لقد أردت أن أتصل بالتليفون. Saya ingin memesan taksi. أردت أن أطلب سيارة أجرة. أردت أن أطلب سيارة أجرة. Saya ingin pulang ke rumah. أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. Saya pikir kamu ingin menelpon istrimu. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. Saya pikir kamu ingin menelpon bagian informasi. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. Saya pikir Kamu ingin memesan pizza. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا.